أشهد أن لا إله إلا الله لا ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبعد أن أنهينا شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام الإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المصري رحمه الله تعالى، ذلك لأنه ناسب وقت الحج، نرجع إلى بداية الكتاب إن واصل السير فيه وشرحه على التتابع. وكنا قد توقفنا عند باب النبي وغيره، وأخذنا منه حديثين: حديث علي بن أبي طالب في قوله كنت رجلا نزاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المسلم من الأسود أن يسأله فقال يرشي ذكره ويتوضأ برواياته. ثم حديث عباد بن تميم عن أبي زيد قال أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد شيئا في الصلاة أو يخيل إليه شيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فتم شرح هذين الحديثين مع تعليق على ما تضمناه من الفوائد. بعده ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه حديثين يتعلقان ببول الصغير، ببول الصغير في حكمه أو ما يدل ويستفاد منه حكمه وكيفية تقديره. فقال عن أم قيس بنت نحصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره فبال عليه، فدعا بإناء من ماء فنضحه ولم يغسل. هذا حديث أم نحصن. وبعد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فدعا بإناء الماء فأتبعه إياه ولم يغسل، وفي رواية فنضحه فأتبعه بولا ولم يغسل، وهذه رواية لمسلم. نعم. أما أم قيس بنت نحصن فهي مشهورة بكنيتها، وقيل اسمها آمنة وقيل اسمها خزانة، لكن المشهور هو كنيتها أم قيس، صحابية جليلة أسلمت قديما وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن، عكاشة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا أذى، وتناقش الصحابة فيما بينهم من هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترخون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة وقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم. قام اخر قال ادعو الله ان يجعلني منهم، قال سبقك يا عكاشة بن محصن الاسدي هذه أخته أم قيس. أم قيس بنت حنة النسبية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قيل فيما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره أن كأن ابن لها توفي، ويظهر أنها كانت شديدة الحب له، فلما دفعته لمن يغسله يغسل قالت: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، هو ميت، وهذا لحبها له. فقال عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر يا رسول الله ما قالت أم قيس. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طال عمرها. قال: فعمرت طويلا رضي الله تعالى عنها وأرضاه. روت من الأحاديث أو جاء في كتب السنة عنها من الأحاديث 12 حديثا، واتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثين عنها، وهذا الحديث منه أنها أتت بابن لها صغير، ابن يذكر على الولد على الذكر بخلاف الولد فيشمل الذكر والأنثى. قال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير المتفق عليه قال: نحلني أبي نخلا أو نحلا، يعني أعطاني عطية، النحل هو العطاء. فقالت أمي بنت رواحة: لا أقبل حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نحلت بدي هذا نحلا أو نخلا أو نخلا أو عطية. فقال: أكل ولدك نحلت نخلا أو قال نحلا؟ قال: لا. قال: أشهد على غيري فإني لا أشهد على الزور. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، واعدلوا في أولادكم. فلفظ الولد هنا ماذا يشمل؟ الذكر والأنثى. ولهذا نقول ويظهر أقرب وأصوب أن الأب إذا أعطى أولاده عطايا وهو حي فيجب أن يعمهم بالعطايا جميعا، لا يخص فلان دون آخر، ويعطي الذكر للأنثى مثل ما يعطي الذكر، ليس كحال الميراث للذكر يستحق الأنثيين. هذا متى؟ بعد الموت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مستحق الأنثيين، هذا في الموت جاءت فيه، ولكن أثناء الحياة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالولد يشمل الذكر والأنثى. ويؤيد هذا أن رجلا دخل وجاءه أحد أبنائه فقبل الإبن، فقال عليه السلام: أقبلت البنت؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقالت: ابن لها، ابن ذكر، ابن لها صغير لم يأكل الطعام. هذا وصفه، وصفه أولا بكلمة مفردة ابن صغير، ثم وصفه بالجملة لم يأكل الطعام. هذا هو الأصل، أن الوصف يكون بالمفرد ثم بالجمل، ويصح الوصف بالجمل ثم بالمفرد، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه مبارك، وفي آيات أخرى: كتاب مبارك أنزلناه. كتاب مبارك وصف مفرد، أنزلناه جملة. وفي بعض الآيات: كتاب أنزلناه مبارك، وصفه بجملة ثم مفرد. وكلاهما يصح، لكن الأصل أن يوصف بمفرد ثم بجملة. بابن لها صغير لم يأكل الطعام. المراد بالطعام الحوت، المراد بالطعام الحوت. لكن قولها لم يأكل الطعام المقصود به، المقصود به أنه لم يستقل بالطعام، لم يصل أكله للاستقلال الطعام فقط دون الحليب. فمعنى لم يأكل الطعام يعني ما هو زائد عن التمر الذي يحنث به، التمر الذي يحنث به، وربما بعض العسل الذي يشربه من باب الدواء، والحليب، حليب أمه أو الحليب الذي يجهز له. فلم يأكل الطعام المقصود أن هذا هو أكله، ولم يستقل بالطعام، لم يستغني بالطعام عن الحليب، ما زال يلزمه الحليب. ليس المقصود ما زال متمسكا بالحليب بحبه له وتعوده. إذا بعض الأولاد ماذا؟ 5 سنوات هو يرضى بالقارورة لتمسكه، اعتاد ويعني أهمل في أن تنزع منه هذه العادة، فيبقى متمسك به إلى 5 سنوات 6 سنوات. أنا 15 سنة، هذه عجيبة. هذا المقصود، المقصود أنه لم يستغني بالطعام، إن لها صغير لم يأكل الطعام، فهو صغير جدا. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، أتدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله تعالى عنهم إذا ولد لهم ولد يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أول ما زاد يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحنكه، هذه من السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى يحنك؟ يعني يأخذ التمرة وينضغها بحيث تصير لجينة طرية وفيها شيء من الزيت، ثم يضعه في فمه، حيث فم الولد الرضيع الطريف الرضيع، فيصير أول ما يدخل في فمه من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التمر. أما من ريق النبي صلى الله عليه وسلم فهذه البركة، وهي بركة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلحق بذلك أن يقال بركة العالي وبركة الصالح وبركة التقي والولي، هذا لا يصح للحق، وإن كان أشار إليه بعض أهل العلم وذكر بعض أهل العلم على ما يقال غير جائز، ما فعله الصحابة الكرام ولا التابعين له ولا فعله التابعون لهم بإحسان، فإنما هو خاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبركة الريق أول ما يأكل في فم الولد ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة كبار الصحابة يشتهون هذا ويطلبون هذه البركة، كما ذكرنا لكم حديث شرب من السم من الإناء وأبو بكر عن يساره وولد غلام عن يمينه، فقال أتأذن يا أبي بكر؟ قال ما أنا أولى بالإناء. قال بل ببركتي ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتتبع حيث شرب حوضع من السم شفتيه في الإناء، فيضع شفتيه هناك ويشرب. وهكذا كان يفعل نساؤه صلى الله عليه وسلم كعائشة وغيرها، إذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الماء تتبعت موضع شربه فشربت تبركا بريقه صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة إذا استاكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كائر نسائه أعطاه، ثم أعطاه السواك لتغسلهم، استاكت به تبركا بريقه ثم تغسله وتقدمه وتعطيه إياه، رضي الله تعالى عنها، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان لم يتيسر أول ما يولد الولد أن يؤتاه عليه الصلاة والسلام، يؤتى به متى تيسر، قلنا إن في بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أول ما يدخل لبطنه التمر، وفيه فوائد نافعة وعظيمة ولهذا لا نقول أن هذا التحليل البركة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الفعل جائز، أصل الفعل جائز من باب أن الاستفادة للولد وللرضيع وأن يكون أول ما يكون بطنه هذا التمر فإنه ينفعه، فإنه هذا ينفعه، لا من باب التبرك. فلا بد إذن من الفهم والتفصيل، فهم المسألة والتفصيل بين هذه الأمرين. بعض العلماء يقول يفعل طلبا للبركة، بركة العلماء الصالحين ونحو ذلك، وبعضهم يقول بل لا يجوز فعله لأن أصل الفعل المقصود منه طلب البركة، وهذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تفعل الآن، لأنه ما يوجد من يطلب منه البركة كما هو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول يظهر الله تعالى أعلم أن يفصل، فيفعل هذا أبوه معه لأنه ما فيه ذمة بركة، وإنما هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وننظر إلى الفعل من حيث الاستفادة من هذا أثر الثمر وما يتحلل منه من مال. فإذا لم يأتي به وهو رضيع صبي يؤتى به ماذا؟ يؤتى به ألا تيسر، يؤتى به متى تيسر، فهي جاءت به فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه كان صغيرا. والحجر هذه المادة تدل على المنى، تدل ماذا؟ على المنى، وكأنه في حجره أي يمنعه من ماذا؟ ويضمه، يمنعه من أن يسقط الأذى ويضمه إليه ويمنعه من أن يضرب أو يؤذى. فهذا الصبيعي فبال عليه، نعم فبال على ثوبه فجاء بماء فنضحه، فبال على ثوبه أشك أنه يكون رشح. قال فجاء بماء أي بشيء فنضحه، فماذا فنضحه ولم يغسله، ولم يغسله، هذا دل على أن النضح غير الغسل. فالنضح هو تعليم المكان بالماء نفضا، وأما الغسل فهو أن يدفق وأن يصب وأن يعني يرمي الماء المكان فيرسخ وينزل، بخلاف النضح فهو الرش، وهو بمعنى النضح بالخاء المعجمة، وقيل بينهما فرق. فالنضح أقوى من النضح، ومنه قول عز وجل فيهما عينان نضاختان لتفوران ماء، فهو أقوى من النضح. وقيل هما بمعنى لا واحد، وقيل النضح أكثر من النضح، وقيل إذا تعمد الرمي فقد نضح، وإذا لم يتعمد فقد نضح، وقيل إذا كان بشيء ثقيل كمسك ونحوي هذا نضخ، وأما إذا كان بشيء رخيص كالماء فإنه نضح. الحاصل أنه لم يغسل وإنما نضحه ولم يغسله. وهنا الفائدة والمسألة الفقهية، وهي ماذا وكيف يطهر بول الصبي، وما حكم بول الصبي. فذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعية الحنابلة إلى أن الولد الصغير الذي لم يطعم يعني لم يستغني بالطعام عن حليب أمه، هذا إذا بال بالثوب فإنه يكتفى برشه ولا يلزم الغسل، ولا يلزم الغسل، بخلاف الجارية. والدليل هذا الحديث والذي بعده، وحديث أبي السمح الذي رواه أبو داود والنسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح، وفي رواية يغسل من بول الغلام ويرش من ينضح أو يرش من بول الغلام ويغسل من بول جارية. وهذا الحديث جاء عن كثير من الصحابة، فعندنا أم قيس بنت محصن، وعندنا بابين عائشة، وعندنا حديث أبي السمح، وعندنا حديث علي بن أبي طالب وكان سند مقال وغيره وغيرها من الأحاديث. فهو صريح أو كالصريح في ماذا؟ في التفريق. وذهب مالك وأبو حنيفة وبعض أهل العلم إلى أنهما سواء ولا فرق، بل يغسل منهما، وإنما المقصود بالنضح هنا هو ماذا؟ هو الغسل، فيطلق النضح على الغسل. وجعل بول الجارية وبول الغلام على حد سواء من باب القياس، قياسا ما دام يغسل لبول الجارية فيغسل أيضا من بول الغلام. وما دل عليه هذا الحديث حديث أبي السمح ردوه بنوع تأويل واعتمدوا في ذلك القياس. ولا شك أن قول الجمهور أقوى وهو واضح وصريح الدلالة، وخاصة الحديث أبي السمح وهو قوله عليه الصلاة والسلام ينضح من بول الغلام ويغسل من بول ماذا؟ من بول الجارية. يترتب على هذا ما هو حكم هذا البول؟ ما دام بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الجارية كسائر أبوال بني آدم يغسل فهو نجس، لا إشكال في ذلك، واضح الأمر. لكن بول الغلام ينضح، إذن هل هو نجس أو طاهر؟ فقال جمهور العلماء أنه نجس، ومن ثم قال المالكية والأحناف ما دام نجس لزم غسله، كيف ينضح؟ وقال الآخرون نعم هو نجس لكنه خفف في تطهيره، لكنه خفف في ماذا؟ في تطهيره. مثل المرأة، المرأة ينبغي أن يكون لها في ثوبها ماذا؟ ذيل، ذيل تجره مع الأرض حتى تستر قدميها وترمن ستر القدمين. فقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرة المؤمن إلى نصف الشهر، يعني لباس المؤمن كل شهر إجارا أو ثيابا أو قميصا أو رداء أو سروالا سراويل أو، فإن طاف إلى الكعب، هذا ما في الكعب، هذا يأتي معه لا يجوز أن ينزل، فإن طاف في النار ينبغي المسلم أن يحذر من هذا هذا العمل. فقد أم سلمة يا رسول الله والنساء إذا فهمت العموم، إذا كان المرأة ثوبها إلى الشعر أو إلى الكعب وإن طاف في النار، المرأة يا رسول الله كالرجل. قال يرخينه شبرا، إلى أين يصل الثوب؟ إلى الكعب. قال ترخين شبر من الكعب فمدى شبر. فقالت أم سلمة وهي خبيرة امرأة كالف حال النساء، قالت يا رسول إذا تظهر صوفهن، ساق المرأة تظهر إذا مشت، ولم تكن عندهم أشياء عالية مثل ما عندنا الآن، الدرج والحافلة والسيارة، وبعضها تكتب الحافلة وبعضها تكتب هذه السيارة اللهم هذه اللي درجتها كبيرة ما جي تطلع حتى ممكن قد يظهر شيء فخلها، فهي خبيرة بحال النساء. قالت إذا تظهر صوفهن، قال يرخينه ذراعا ذو شبر، لا يزيدنا على ذلك. إذا أخذته ذراع يمشي في الأرض لما يمشي، إذن وتعلق به نجاسة لما تعلق. فقالت المرأة الأخرى أم لولد إبراهيم ابن كذا، قالت يا رسول الله إنا في طريقنا إلى المسجد أرض نتنة وإنا نمر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بعدها من أرض طاهرة؟ قالت نعم. قال هذه كل، هذه كل، هذه النجاسة التي تعلق بكل التي تطهرها، إذا مرت التطهير يكون تام كامل، ما يكون تام. فإذا قيل في هذا أنه من باب التخفيف، كذلك قال هذا البول، بول الغلام هو نجس لكنه خفف في تطهيره. القول الثالث ظاهر بعضهم إلى أنه طاهر، هذا في الجواب. ما الحكمة في التفريق بين أمرين، بين بول الغلام وبول الجاهلية؟ سأل رجل الشافعي رحمة الله تعالى عليه فقال ما الحكمة؟ قال لم يقل مثلا، قال يا إمام كيف ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية؟ قال هو من طين وماء وهي من لحم ودم. وشكل ثم تبين أن الرجل يفعل، قال فهيك ما قلت؟ قال لا، قال هو خلق من ماء وطين، يعني ماذا أصل خلقة آدم؟ وهي خلقت من لحم وضلع، يعني أخذ المال من ضلع المعود، فمنه كان أصل الخلقة. فالبول إذا وقع في الماء والطين أو الماء والطين يعني يذهب، ولكن العظم أو اللحم إذا وضعته في الماء زاد نتانة، اشتد نتانة. هذا من هو قول غريب لكنه حسن من الشافعي رحمه الله تعالى كما قال بعض العلماء. وبعضهم قال ان بول الغلام لا ينتشر، يجتمع في مكان ليس في الجاريه البيت تزله، فانه ينتشر وبالتالي لا بد من تتبعه فيغسل. وقال بعض العلماء الناس اشد ميلا الى الاولاد الصغار فيكثرون حملهم بخلاف الجارية لا يكثرون حمله، فمن كثر حمله يعني يكثر الابتلاء ببوله، فيأتي يعني في بيته يحمل ولده، وإذا ذهب إلى أخته عند أولاد يميل إلى الولد، وإذا ذهب إلى جاره ويقول ماذا كل مرة يرتدع فيه حرج. خلاف الجارية قل أو يقل الميل إليها، ولهذا فرع، وهذا من محاسن الشريعة مما يدل على مراعاة الشريعة لمثل هذه المسائل، وهذا من الأمور العظيمة ومن سماحة هذا الدين. قال ولم يغسله. ومن فوائد الحديث الإتيان للأولاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب البركة إثبات التبرك به صلى الله عليه وسلم وبعض آثاره، وكذلك حسن تربيته عليه السلام للصحابة ولأولادهم، حسن رعايته بهم، ورزق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فكان يؤتى له بالصبي يضع حجره تواضعا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولا يرد مثل هذا، وهو قائد الأمة ومسير كما يقال الدولة. وحكم تطهير البول و كيفية التفريق بين الغلام والجارية وإكرام الناس بتحمل عناء الأولاد وعدم التبذر مثل هذا، هذا في الجملة بعض الفوائد استفاد من الحديث. الحديث الذي بعد حديث عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي، هذا الطريق قيل الحسن أو الحسين ابن علي بن أبي طالب، قيل هذا أو ذا الصبي، قال الصبي الولد إذا كان في بطن أمه يسمى جنينة، فإذا ولد ولم يفطن فهو رضيع، فماذا رضيع؟ والفطام هو ماذا؟ يمنع من يستغنى عن الحليب، يستغنى عن الحليب. ولهذا قال عليه السلام إنما الرضاع من الفطام، استغنى عن الحليب، فإذا استغنى عن الحليب فإنه صار خرج من كون رضيع إلى ماذا؟ صبي، إلى غاية كم؟ 7 سنوات هذا صبي، ما زاد إلى 10 سنوات فهو غلام، يسمى صبي يسمى غلام، نعم يسمى غلام إلى من سبع إلى ما زاد إلى 7 إلى 10. وما زاد من العشر إلى 15 يسمى ياسع ياسع، وما زاد إلى 15 إلى 25 يسمى حزور، وما زاد إلى 25 إلى 30 يسمى قهد، وما زاد إلى 50 يسمى صمل باللام، وما زاد إلى 80 سمي شيخا، فوق 50 إلى 80 يسمى بالشيخ، وما زاد عن 80 يسموه وهن وثامن. هذه أسماء ذكر بعضها. قال لابن الله بن صبي فبال عليه، فبال عليه أي الصبي بال على النبي صلى الله عليه وسلم، الصبي بال على النبي صلى الله عليه وسلم أي على زوجه، فدعا بإناء من ماء فأتبعه إياه، وفي رواية مسلم فنضحه فأتبعه بوله ولم يغسل، نفس المعاني الذي التي سبقت وأشرنا إليها إضافة إلى هذه الفائدة في تسمية الإنسان خلال مراحل العمر. وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق سبقت ترجمتها غير مرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.